الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس السادس من اجتماعنا على مدارسة سورة الإسراء المباركة. قرأنا ما ذكره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، الآن سنقرأ ما ذكره جامع كتاب التفسير المحرر صفحة 93. اقرأ من أول التفسير نفسه. نعم، تفسير الآيات. الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أشار الله تعالى إلى عذاب المخالفين قرر أسبابه وعرف أنها بقدره، فقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. القراءة ذات الأثر في التفسير. قراءة آمرنا بمد الهمزة قيل المعنى أكثرنا مترفيها عددا أو أكثرنا حروثهم وأموالهم، قيل غير ذلك. قراءة أمرنا من غير مد من الأمر الذي هو خلاف النهي، والمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا بمعصيتهم الله، وقيل غير ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية بعذاب في الدنيا أمرنا. ولا ربنا لم يقل أهل قرية، ربنا قال قرية، لم يخص ذلك بأهلها، فالقرية تعم كل من فيها حتى لو لم يكن من أهلها. إذا فعل نفس فعلهم فإنه منهم. حسن الله عليك. أمرنا متنعميها وجبابرتها بطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم، فخرجوا عن أوامري وعصوني، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أي فوجب على أهل القرية العذاب الذي يحذر منه، فخربنا القرية تخريبا وأهلكنا أهلها فاستأصلناهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد. نعم، هو طبعا هم يعني أرادوا هنا، طبعا الآية دي يا شباب هي محل خلاف كبير في ترتيب هذه الآية وما معنى كلمة أمرنا. فكثير من المفسرين يحاول أن يحملها على هذا الوجه. أضرب لك أنا مثال. أنا أقول لما أريد أن أضرب تلميذا فإني أطلب منه أن يعمل الواجب فيرفض فأضربه، فهم يريدون أن يقولوا أن الأمر هنا هو أمر شرعي، أن الله يأمرهم بطاعته فيفسقون، يعني يخرجون عن طاعته. يبقى كلمة أمرنا هنا معناها أنه أمرهم بماذا؟ بما بعث به رسولهم، فإذا هم فسقوا حينها يحق عليهم القول، كما قال لقد حق القول على أكثرهم، فيبقى حق عليها القول بماذا؟ بفسقها. حق عليها القول يعني وجب عليها هذا القول وسيهلكهم الله تبارك وتعالى. لكن في قول آخر لبعض المفسرين، وده اللي احنا هنقرأه. احنا تكلمنا عن القضاء والإرادة والبعث والإرسال وكذلك الكتابة، قلنا ان منها كوني ومنها شرعي، وكذلك التحريم. مثلا لما ربنا يقول وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، كذلك حرم الربا، في تحريم كوني وتحريم شرعي. قال إنها محرمة عليكم. تمام، فيبقى التحريم يمكن أن يكون شرعيا ويمكن أن يكون قدريا نفس الشيء. والكتابة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أو كتب عليكم الصيام. تمام، الأمر أيضا في منه أمر شرعي وأمر كوني. يعني لما ربنا تبارك وتعالى يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أمر إيه؟ كوني، ده تكوين، كن فيكون. أنتوا نايمين ليه كده؟ يعني لسه في البداية. فهذا الأمر اسمه أمر إيه؟ كوني، تقديري، لأنه لا محالة واقع، وقد يكون في أمر لا يحب الله، قدر الله الفساد أو قدر يعني أن يقتل نبي من الأنبياء، هذا شيء لا يحب الله لكن قدره، يبقى ده أمر إيه؟ أمر كوني. وفي كذلك الأمر الشرعي معروف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، معروف هذه. تمام، فبعض أهل العلم يرى أن المعنى هنا هو أمر كوني، أن الله يقدر ذلك. تمام كده، فهنقرأ بقى قول لابن تيمية ولابن القيم في هذا الباب. تفضل، وبعد كده تقلب. نعم شيخ، في كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية. بسم الله. فقال تعالى في الأمر الكوني. وقال تعالى هو بيتكلم عن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فبعض الرافضة بيستدل بها على ماذا؟ أن الله قدر تطهير كل من هو من أهل البيت، فعايز يجعل الإرادة شرعية ولا كونية؟ بينما هي شرعية، فهم؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهمنا كده؟ زي بالضبط إيه في الإرادة، زي ما احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا والله يريد أن يتوب عليكم، دي إيه؟ شرعية، صح كده؟ لكن لما يقول نوح إن كان الله يريد أن يغويكم، دي كونية، صح كده؟ فهو هنا ابن تيمية بقى بيتكلم عن النقطة دي، فينتقل منها لتفسير الآية اللي تبعنا اللي هي إيه اللي معانا في الكتاب. تفضل. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في الأمر الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك في أظهر القولين قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. نعم ألفت الشرح. وأما الأمر الديني مثل قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني مثل قوله في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والديني مثل قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والكتاب الكوني مثل قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والديني مثل قوله: كتب الله عليهم. وقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله: كتب عليكم القصاص. نعم. والقضاء الكوني كقوله: فقضاهن سبع سماوات. والديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر. والتحريم الكوني مثل قوله: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والديني مثل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اتضحت الصورة يا شباب؟ خلاص كده تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا أن هذه الألفاظ مين يذكرها يا شباب يفتكر كده؟ لأن هي لها أثر في الإيه؟ القضاء والأمر والبعث والكتابة والإرادة والإذن، أحسنت، والتحريم، نعم، الإرسال، هو قالها الإرسال والبعث، تمام كده شباب؟ كل هذا منهما هو كوني. طيب إزاي نميز بينهما؟ مين يقول إن الكون القدري لا محالة؟ جميل، أحسنت، تمام كده. يبقى أي أمر الله سبحانه وتعالى شرعه ويحبه يبقى هذا شرعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ده إيه؟ خلاص كده بين شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي، لكن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون، هل ربنا يحب الفساد؟ وهكذا بقى شباب، فهمنا كده؟ حرمنا عليه المراضع، يعني منعناه، ما فيش أي مرضعة تقدر ترضعه، خلاص يبقى ده أمر إيه؟ كوني، فهمنا كده شباب؟ طيب، فيبقى ابن تيمية رحمه الله يرى أن إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، يعني هذا أمر قدره الله ليفعلوا الأسباب التي يهلكهم الله تبارك وتعالى بها. ولاحظ أن ده موافق لبداية السورة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة، فأول ما عملوا كده وقع عليهم العذاب. فيبقى في عندنا آية مهمة جدا في هذا الباب أيضا، تبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتبين معنى هذا الإهلاك. ربنا قال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى ده يدل أن الله لا يمكن أن يهلكهم إلا بعد حاجتين: بعد إرسال الرسول بهذه الآيات، وبعد أن يفعلوا أو أن يقوموا بأسباب الإيه؟ بأسباب الإهلاك. في بقى إحنا لاحظنا هنا أن ابن تيمية ذكر فقط ترجيحه، لكن بقى ابن القيم فصل في تخطئة القول الآخر، لأن القول الآخر قال إيه؟ أمرناهم بالطاعة ففسقوا عن أمر الطاعة. فالأغلب أو جمهور المفسرين جعلوا إن أمرنا هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي. إنما عندنا ابن تيمية جعلوا قدري. نشوف بقى ابن القيم عنده موضع برضو مهم، قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي. فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. وقالت طائفة بل هو أمر ديني، والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. والقول الأول أرجح لوجوده، أحدها أن لا لوجوه نعم لا غلط لوجوه لوجوه ده الغلط هنا أحدها أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن لأن هم اضطروا إن هم يقولوا إنه في مقدر أمرناهم بالطاعة ففسقوا عنها، صح كده؟ إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه. الثاني أن ذلك يستلزم إضمارين. إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه لم يمكن غلط يكون غلط يمكن إذا لم يمكن الثاني أن ذلك يستلزم إضمارين، أحدهما أمرناهم بطاعتنا الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقولك أمرته ففعل وأمرته فقام وأمرته فركب، لا يفهم المخاطب غير هذا. أيوة. والرابع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصح أن يكون سبب الهلاك. أيوة. بل هو سبب للنجاة والفوز. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فربنا سبحانه وتعالى بيّن إيه؟ بيّن أن هذا الأمر سيتسبب عنه الفسق وسيتسبب عنه إهلاكهم، صح كده؟ فهو ابن القيم بيقول لهم أنتوا كده هل أمر الله، يعني أنتوا بتقولوا أن الأمر ده شرعي، طب لو كان الأمر ده شرعي كيف ينتج عنه هذا؟ المفروض الأمر الشرعي لا ينتج عنه إلا الخير لهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فهم؟ فإزاي يكون الأمر شرعي فينتج عنه هذا؟ فهم؟ فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه. هم قالوا جاوبوا على الوجه ده، قالوا لا احنا ما قلناش إن أمر الله الشرعي هو السبب، قلنا أن الفسق هم لما خرجوا عن طاعته استوجبوا الإيه هذا العقاب، فهو يقول لهم إيه ها؟ بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله. فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، قيل هذا يبطل بالوجه الخامس، وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين. أيوة، لأن الله هنا خص بالمترفين، أمرنا مترفيها. طيب لو كان المترفون وحدهم هم الذين استوجبوا، طب إيه ذنب الباقي؟ صح كده ربنا يقول أردنا أن نهلك قرية، ولا قال المترفين من القرية؟ لا، فهمنا؟ ماشي أكمل. بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يوضحه الوجه السادس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. السابع أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها، فأمر رؤساءها ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية، فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك، والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني. ومن الديني قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو كثير. فصل في لفظ الأمر. نعم نفس الشيء. فإنه نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول. فقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لا يناقض قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا وفسق تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها. بل الأمر ها هنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع لوجوه، أحدها أن المستعمل في هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به. هو الإشكال نشأ من إيه يا شباب؟ أن لفظ الأمر يتوهم منه أن هذا شيء يريده الله، وده غلط. ليس كل ما يحبه الله يقدره وليس كل ما يقدره يحبه، ما فيش تلازم بين الحب والمشيئة، افهمها دي كده خلاص. فالمشيئة هي تابعة لعلم الله وحكمته، قد تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. ربنا قال يعني نوح عليه السلام بيقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طب ما هو ربنا يريد أن يتوب علينا، بس ده إرادة كونية بمعنى المشيئة، نفس الشيء الكتابة خلاص كده، يعني القضاء والإرادة والكتابة والتحريم وغيرها. المشكلة جت في لفظ الأمر، ليه؟ لأن لفظ الأمر يتوهم إن هو لا يكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يأمر بما لا يحب؟ فهم كده؟ لا، هو ده الأمر هنا بمعنى التقدير. ماشي، تفضل. إن وإذا أراد أن يتقري الإرادة الأولى أصل إرادة كونية، فالأمر النابع من تلك الإرادة هو أي من هو؟ طبعا، لأن الإرادة هي إرادة أن يهلكهم، فإرادة الإهلاك هي إرادة كونية. فهمنا كده؟ ماشي. كما تقول أمرته فقام وأمرته فأكل، كما لو صرح بلفظة أفعل كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا كما تقول دعوته فأقبل، وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الثاني أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين، فلا يصح حمل الآية عليه، بل خليته يكرر موضع تاني لابن القيم عشان تتضح ليك الفكرة أكثر. فلا يصح حمل الآية عليه، بل تسقط فائدة ذكر المترفين، فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة، فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جميعهم، لأن أمر المترفين هو موجود في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني ده موجود، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فذكر الذين أنعم الله عليهم وأكرمهم ومع ذلك كفروا، هذا موجود في القرآن. فهمنا كده؟ ومعظم مشركي مكة كانوا من هذا النوع اللي هو عندهم نعمة وسعة وترف. الثالث ثواني، لا، ما هو بيتكلم عن أثر هؤلاء في أتباعهم، لأن ده المناسب جدا لما كان يفعله كبراء قريش من إن هم يعيدون المستضعفين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اسمعوا بس كلامنا أنتوا، فهم؟ هو بيتكلم هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. طبعا الجعل أيضا معانا، في جعل كوني وفي جعل شرعي، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ده كوني، فهم كده؟ إنما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ده شرعي، فهمنا؟ فالكلام هنا يا أحمد عن مش معناه أن الله سيؤاخذ القرية بالمترفين، لا، ربنا يبين أثر أولئك المترفين على أتباعهم الذين يثقون بهم، فهمت كده؟ لذلك لما هم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ربنا في الوقت قال إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم اللي خليتنا نكفر بالإغواء. فالتانيين قالوا إيه بقى؟ قالوا إيه؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فالتانيين قالوا لا، بل مكروا الليل والنهار. فهي الآية هنا ليس المراد منها أن كل القرية ستؤخذ بجريرة أكابر المجرمين فيها، وإنما المراد سوء أثر هؤلاء، تمام كده؟ فأتبعهم الذين يثقون فيهم لما اتبعوهم يعني هلكوا معهم. فالكلام هنا عن سبب الإهلاك إن هو بيبدأ من هؤلاء، وده موجود كثير. للنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الخطابات للمقوقس ولكسرى وقيصر وغيرهم من الفكرة دي، فهم؟ مش معناه ان هم ان بقيه الناس هيؤخذوا، زي ربنا قال لا تزر وازره وزر اخرى. هذا نفسه جواب على الوجه الخامس اللي اورده ابن تيميه. لا بالعكس، ابن القيم بالعكس، ده هو عايز يقول كده، ده هو تحديدا بيقول لهم لو كان المراد امرنا القريه بالطاعه ففسقوا فاهلكناهم، يبقى فايدة ذكر المترفين هنا؟ ذكر المترفين هنا لعلة، لأن الآية نزلت تحذر أولئك الرؤوس الذين لهم أتباع، تمام؟ وتحذر الأتباع أن يطيعوا أولئك الرؤوس. فهمت كده الفكرة؟ ده أمر شائع في القرآن جدا. لما ربنا حتى يذكر بفرعون وقال فرعون، فهم كده؟ وإن المؤمن قال فرعون ظهر كده في المشهد، لأن فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، كان بيكلم مين؟ عامة الناس، بيكلم الملأ. ذروني، فهمت أنه ابن القيم عم يرد على أهل الوجه اللي قالوا إنه أمرنا مترفيها إنه ما لم يكن ليكون هناك معنى بتوجيه الدعوة إلى المترفين فحسب. صح. طيب ما هو الكلام اللي هو قاله دلوقتي هو الجواب إنه الدعوة وجهت أساسا لكل القوم، لكن بما أن هؤلاء القوم هم الرؤساء والأكابر والضعفاء يتبعون المترفين، فجاء استعمال المترفين للتعبير عن كل القوم. لا لا، لأن الأولانيين بيقولوا أمرهم الله أمرا شرعيا. ركز معايا، هو الفريق الآخر بيقول ربنا أمرهم بطاعة رسله. حلو كده. فلو لو قلنا ربنا أمرهم بطاعة رسله، هل الأمر ده خاص بالمترفين ولا عام؟ عام، صح كده. فلما ربنا يخص المترفين هنا ما تفكرش ان انا فهمت قصدك كده الآن، انت عايز تقول طب ما هي هي. لا، مش هي هي، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يبين تقديره، يبين تقديره ان الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية، هذا الإهلاك لا يحبه الله، ربنا لا يحب الفساد، تمام كده، ولكن هذا عقاب، هذا من عدل الله وحكمته، تمام. وكما ذكر في آيات كثيرة جدا إن هو وهل نجازي إلا الكفور. فربنا بيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية، بهذه الإرادة إرادة كونية، أمرنا. الإرادة الكونية أصلا فيها إهلاك، تمام كده. فالفكرة اللي خلت ابن القيم وابن تيمية وبعض أهل العلم يقولني دي إرادة كونية، إن قصدي الأمر أمر كوني، إن هي بدأت أصلا بإرادة كونية في شيء لا يحب الله ولا يرضى، الله يريد أن يتوب علينا، فهم؟ وآيات كثيرة جدا تثبت هذا المعنى، تمام. ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يبقى هذا الأمر مترتب على تلك الإرادة. فقالوا ده يبقى ده مش معناه، مش ممكن تكون دي إرادة شرعية، مش معناها إن إحنا إذا أردنا أن نهلكهم، تمام كده، فهنأمرهم بالطاعة وكمان حصروها في المترفين، تمام كده. يبقى هم ما بيرفضوا ده. فمحمد بيقول طب ما هو نفس الشيء، لو احنا قلنا ان الآية دي بتحذر المترفين فده معناها ايه؟ ده معناها ان احنا برضو خصصنا المترفين، مع ان احنا في كلامنا قلنا ان التحذير للمترفين والاتباعهم، صح كده؟ لا، لان الآية شباب بتحكي واقع، الآية دي بتحكي واقع حصل، مش بتتكلم عن انذار المترفين دول، بتتكلم عن عاقبة حصلت، فهم كده؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. فهو ربنا بيتكلم هنا عن أمر قدر، مش بيتكلم عن خطاب لسه يريد أن يحصل، فهمنا؟ فهو لو كان بيتكلم عن خطاب يريد الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصل، فيبقى ده يرجع ايه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم. لا، الآية بتحكي واقعا حصل بالفعل، ان الله اذا اراد ان يهلك قرية، وكلمة اذا اراد دي في القرى اللي هلكت، لذلك وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح، وده بيتكلم في قرى ستهلك ولا هلكت؟ هلكت. فربنا بيبين ان ده امر كوني حصل، فالكون الامر الكوني ده عشان يتم اللي بيحصل ربنا يأمر يقدر ان هؤلاء المترفون يحصل منهم هذا الفسق واتباعهم يتبعونهم، تمام، بيكون هم ليهم اعظم الاثم، لكن الاتباع لا ينجون لا يعذرون عند الله بان هم اتبعوا الكبراء. تفضل. ايوه. أمرهم. أيوة. نعم. بعدين هم فسقوا، يعني المال فسقوا، الله سبحانه وتعالى دمر فرعون وقومه. تمام. لو كان الأمر هنا شرعي. لا، أنت دلوقتي بتجيب معنى صحيح، بس مش هو تفسير الآية. مش شرط عشان يكون ده حصل يكون هو ده المراد هنا. لا، أنا بس عايزك تركز كده. الدنيا كلها ماشية في الآية من أولها لآخرها في أمور قدرها الله، صح كده؟ إيه، نهلك وبعدين فسقوا وبعدين دمرناها تدميرا، الدنيا كلها ماشية في تقدير، صح كده؟ فانت جبت في النص حاجة، الحاجة دي اضطريت انك انت تتكلف معاها زيادات، امرناهم بطاعتنا ففسقوا عنها فدمرناهم، فاهم كده؟ التقدير ده نفسه هو ده انت اللي انت محتاج تجيب له دليل. يعني مهم جدا يا شباب ان تفهمه، لما انت بتناقش واحد في جزئية لازم تعرف مين منكم اللي مطالب بالدليل، فاهم اللقطة دي؟ أضرب لك مثال، أنا بتكلم مع عبد الرحمن، بقول له عبد الرحمن على فكرة الهمبرجر حرام، البرجر ده حرام، فأنا بقول حرام وهو بقول حلال، مين فينا المطلوب يجيب الدليل نعرف آه لا ده في الشريعة الأصل في الأشياء الإباحة، يبقى اللي بيحرم هو اللي بيجيب. حلو كده. العكس بقى، جيت أنا قلت إن في عبادة في الشريعة صلاة بين العصر والمغرب، صلاة فريضة، تمام كده، وهو قال لا مفيش، اللي قال فيه هو اللي عليه إنه يجيب الدليل. فنفس اللي أنا بقوله لك، الكلام في لسان العرب، الكلام في لسان العرب الأصل إن أنت لا تقدر فيه مقدرات كتيرة أصلا لأنه بين، فده مدخل لفهم الكلام. فهم؟ المهم أنا يهمني عندي أنك تعرف القولين اللي في الآية، والمؤدى واحد أن الله سبحانه وتعالى لا يهلكهم إلا بفسقهم. تفضل. لكن القرية هو مو مقدر أساسا على انتشار الفساد بينهم، يعني كيف أمرناهم بطاعة مرة أخرى؟ هل إرادة كونية هي لإهلاكهم مو بسبب ذنوبهم بالأصل؟ أيوة، هو اساسا منتشر سواء بالمترفين ام بالضعفاء. لا هو زي ما قلت لك، هو انت زي ما قلت لك لازم تفهم الايه مين اللي بيخاطب فيها شباب. ما هو اللي بيخاطب في الايه ده انت تستريح اول ما تفهم. انا قلت لك قبل كده اضرب لك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فقد كذبوا فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، دي بينذرهم ولا بيعلمهم من وجهه نظرك؟ ولا ربنا بينذرهم؟ الإنذار هو إعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، هم دول يمكن يتقوه. هو لما ربنا قال تبت يد أبي لهب ده بينذره؟ ما خلاص راح كده، فهمنا كده؟ يبقى أنت مهم تفهم إن في صور بتخاطب بالإعلام وفي صور بتحذر، تمام؟ فأنت تلاحظ المعنى ده في إيه؟ إن إذا كان من تنذره يمكن إسلامه، مثلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، تمام، واضح كده أن دول يرجى إسلامهم، صح كده؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم بشيء يبقى الكلام كله عن أمر مقدر هيحصل لا محالة، تمام؟ أنا بس مش يهمني أنك أنت تقبل هذا القول الثاني، لا أنا بس عايز أفهمك أنك أنت تفكر خارج الدائرة الضيقة، إن أحيانا واحد ممكن يعتمد على كم قول يقول لا يمكن أن يكون المعنى إلا هكذا أمرناهم بالطاعة ففسقوا، صح؟ لكن لما تسمع القول الآخر، وده تنبيه نبه عليه الشافعي في كتاب الرسالة، وخلاصته يعني أن من أكثر الأخطاء أن الإنسان ينشأ على قول دون أن يعرف حجج القول ودون أن يعرف حجج القول المخالف ورد القول المخالف على القول الأول، لأن رد القول المخالف على القول على الأقل بيخليك إيه؟ مش قاطع، بيخليك انت والله احتمال ده واحتمال ده. فاحنا الان اصبح عندنا احتمال هذا واحتمال هذا، وانا اقرب عندي القول الثاني، تمام؟ تفضل. الثالث ان هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتضي ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتب المسبب على سببه والمعلول على علته. الا ترى ان الفسق عله؟ حق القول عليهم، وحق القول عليهم عله لتدميرهم، فهكذا الامر سبب لفسقهم ومقتضي له، وذلك هو امر التكوين للتشريع. الرابع أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله، فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت، فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم. فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم، فما الفائدة في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقد تقدم الفسق منهم؟ قيل المعصية السابقة وإن كانت سببها سبب دي أجمل حتة على الإطلاق في الجواب ده، عايزك تركز فيه عشان تشوف الإبداع في البيان. أجمل كل الأوجه اللي فاتت دي يعني هي أقل ما فيها، اللي جاي دي بقى شباب واحد يقول لك طب ما هم أصلا كانوا في فسق، لا هيبين لك أن هناك من الذنوب ما يستوجب به العذاب، مش إيه؟ يعني ممكن واحد يبقى ماشي تمام وفي حاجة معينة دي بقى اللي قصمت ظهر البعير. شوف بقى الحتة الجميلة دي. قيل المعصية السابقة وإن كانت سببها للهلاك، لكن يجوز تخلف الهلاك عنها، نعم، ولا يتحتم كما هو عادة الرب تعالى المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم بمعاصيهم، فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك. ألا ترى أن ثمود ألم يهلكهم بكفرهم السابق؟ لم يهلكهم بكفرهم السابق، فكفروا لحد ما عملوا إيه؟ حتى أخرج لهم الناقة. عقروا الناقة، صح؟ أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكهم. طيب هو المشركين مش كانوا بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ساحر وكاهن ومجنون وأساطير الأولين اكتتبها ويتغامزون ويضحكون صح، بس ربنا قال إيه؟ ربنا لم يهلكهم إلى الآن، لكن قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا إيه لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فهمنا كده؟ ماشي تفضل. حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ، وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى حتى أراهم الآيات المتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم. ربنا قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها، مش كده تمت على الحجة؟ ومع ذلك لم يهلك، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وبعدين الطوفان والجراد والقمل والضفادع، خلاص كل ده تتابعت الآيات، خلاص بقى بعد كده ربنا أهلكهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أو بما يكذبوا بالآيات. تفضل. واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ أهلكوا. وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف. قوم لوط دول كانوا إيه؟ كانوا أتقياء ولا كانوا بيعملوا الفاحشة؟ كانوا بيعملوا الفاحشة، يعني الفاحشة كانت موجودة ويقطعون السبيل وخلاص، يعني يقطعون السبيل يعني مش بس هم مع بعض، لا ده هو أي حد معدي كده في الشارع تمام كده. هل الأسباب دي أهلكهم الله بها؟ لا، لما أراد أن يهلكهم بعت لهم الملائكة، شافوا زوجة لوط كما جاءت في الروايات أنها دلت على أضياف، قالت لهم ده ناس جمال جدا يعني اللي هم أضياف لوط، ساعتها بقى أرادوا أن يفعلوا ذلك بالملائكة فاستوجب ذلك بقى. فهمنا كده؟ ماشي. فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه، وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلاكهم أحدث لها بغيا وعدوانا يأخذها على أثره، وهذه عادته مع عباده عموما وخصوصا، فيعصيه العبد وهو المعنى مثل فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغيا. قريب منها جدا، أحسنت شاهد جميل. فيعصيه العبد وهو يحلم عنه ولا يعاجله حتى إذا أراد أخذه قيض له عملا هو بس الفرق به. بينهم يعني الشاهد اللي قاله زاهر جميل، بس في فرق يا زاهر يعني تنفع معانا، بس في فرق بين ما يفتحه الله عليهم ليغتروا حتى يكون الأخذ شديدا، وبين الأمور التي بسببها يهلكهم، في فرق بس مؤدى واحد، مؤدى ان هم يحسبون ان من ودهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات، وبعدين الآية الثانية انما نملي لهم ليزدادوا إثما. فاهم كده؟ ماشي. انا نستدرجهم من حيث لا يعلمون. الذنوب الاولى استلزمت ذنوبا اعظم اخذوا بها، يعني ما هو طبعا ما هو لا يمكن ابدا ان تكون هذه الذنوب الكبرى الا وليدة لهذه الذنوب قبلها بلا شك، مفيش. طبعا ما هو ربنا قال ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، يعني ربنا جعل لهم اسباب للتوبة، لا ده هم تمادوا فيها. قيض له عملا يأخذ به مضافا إلى أعماله الأولى، فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده. دي بقى ده إنذار بقى لينا بقى إحنا، وليس كذلك بل حق يعني عليه القول. نقف هنا وقفة محمد، شوف الإنذار ده، يعني شوف ممكن إنسان الله سبحانه وتعالى يملي له في بعض المعاصي ولا يؤاخذه بشيء منها، يعني لم يجد مردود أو أثر هذه المعصية تمام، ولا يدري أن العقوبة عليها إن هو سييسر لمعصية بعدها فسنيسره للعسرة. فهم كذا؟ فتكون بقى المعصية الناتجة عن المعصية الأولى هي القاصمة للظهر، لأن المعاصي الأولى ممكن تكون هو لم يتب منها ولم يعظمها، فهم؟ واستسهلها وبدأ يغتر بحلم الله عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لأن هم بيستعجلوا فقالوا لا خدوا بالكم ده ممكن ده يكون متاع لوقت محدد، بس في لحظة معينة سيأخذك بإيه؟ بذنبك. يبقى حلم الله على عبده ابتلاء، إما أن يغتر وإما أن يجعلها فرصة ليتوب. يبقى لما ربنا يمهل عبده هذا الإمهال من أخفى أنواع الابتلاء، لأن لو الإنسان عوقب أول ما يعمل الذنب يبقى انتبه، بس لما لا يعاقب اللي بيحصل ممكن يغتر تمام، فيبقى إمهال الله للعبد ابتلاء. فالموفق من يجعل ذلك فرصة ليحمد الله أن أمهله ويتوب ويكثر من الأعمال الصالحة ومن الاستغفار، ويرى ذنبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، كل ما يستحضره يكثر من الاستغفار ويتواضع وينكسر ويزداد من العمل، يتذكر يتواضع ينكسر ويعذر المخطئين، فيبقى ده استخرج من المشكلة فرصة، يبقى ده العاقل، يبقى العاقل هو الذي يستخرج من كل مشكلة فرصة. إنما غير العاقل بقى اللي هو يغتر بهذا الأمر ويتمادى فيأتيه قاصمة الظهر، هو ممكن يقول يعني هي الحاجة البسيطة اللي أنا عملتها دي هي اللي يحصل منها، لا دي القشة اللي قصمت ظهر البعير. يعني أنت لو جبت قشة كده تقول يا هل دي ممكن تقسم ظهر البعير؟ لا، هي لما تكون هي الحمل الزائد أيوة هي اللي تقسمه، فهم؟ شوف المعنى العظيم ده. تفضل. فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمل وحده وليس كذلك، بل حق عليه القول بذلك وكان قبل ذلك. أيوة. وكان قبل ذلك لم يحق عليهم القول بأعمالهم. أيوة. الأولى. ركز معاه كده، هو دلوقتي كلمة حق عليهم القول دي معناها إيه؟ أنهم لن يؤمنوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فأسألك سؤالا ركز معي، هل يحق القول، هل يحق الله قوله على عبده بأي ذنب يفعله؟ لا، مش أي ذنب يفعله. ربنا قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، في وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ممكن تأتيهم الآية اللي طلبوها ولا يؤمنون، بس لو ده حصل بقى إلا يحصل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى ده يدل على إيه يا شباب؟ ده يدل على أن هناك أن من الذنوب ما يحق به القول وليس كل ذنب يحق به القول. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيعذب اللي بيسلم من الصحابة، هو ده ذنب ولا مش ذنب؟ لكن حق عليه القول لم يحق عليه القول. لكن لما أبو لهب قال للنبي عليه الصلاة والسلام تبت تبا لك يا محمد سائر اليوم، حق عليه به القول. طب والوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدة، لأنه تبين له الحق، سأرهقه صعودة، حق عليه القول. طب والباقيين المشركين ما كانوا بيقولوا ساحر وكان، بس لسه لم يحق عليه القول. فهمنا كده؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى حكيم. لذلك ربنا قال في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول عليهم على أكثرهم. فهمنا كده؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، خلاص مش هيؤمنوا. نفس، لا خد بالك في فرق بين ما يستدرجهم الله به وما يحق بهم القول وما يحق عليهم به القول. فهمنا كده؟ فهناك من الذنوب ما يحق بها به القول، تمام كده على القول. نعم، تفسير ابن القيم، تفسير متجمع يعني. وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول بأعماله الأولى حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق عليه، ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يمضي الحكم، فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب. يعني دلوقتي يا شباب الراجل اللي هو كان مذبذب الإيمان ده وقال لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هو ده حد أكبره يقول الكلام ده؟ هو من نفسه خلاص كده قال يا رب لو أنت وسعت علي حاجتين هكون صالح وهتصدق، خلاص كده. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الدنيا خلصت كده؟ لا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. مع أنه كان عند كده، كان قبل كده عنده شوية ذنوب، بس دي بقى اللي قصمت إيه؟ قصمت ظهره. فهمنا كده؟ يبقى ده مطلب مهم جدا ان احنا نجمع شواهده، والحمد لله احنا دلوقتي فتحنا اكثر من شاهد فيه ولله الحمد. عايزوا الحاجة؟ برضو نفس قصة بني اسرائيل مع المائدة. احسنت، اهو ده شاهد ممتاز، احسنت، بارك الله فيك يا عمر. ربنا قال هم طلبوا الآية ولا لا؟ اقترحوها. نعم. ربنا قال اني منزلها عليكم تمام، بس فمن يكفر بعد منكم فانه اعذبوا عذابا لو اعذبوا احدا من العالمين. احسنت، بارك الله فيك. فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، طب قبل كده ما كانوش بيذنبوا؟ كانوا بيذنبوا، بس لا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه. كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بمقدار. ولذلك المعنى العظيم ده شباب يؤثر جدا في المؤمن في أشياء كثيرة. وهي ان الانسان زي ما قلت لك لا يستصغر ذنبا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يبين هذا المعنى يقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فاهم كده؟ ولذلك لما هم اشاعوا الكلام عن عائشه رضي الله عنها وتكلموا قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طب شوف الايه الاخرى بقى، مجموعه الصحابه ماشيين في غزو التبوك ويقوم كم واحد من ورا يقولوا ايه ده دول اكتر الناس بياكلوا كذا وكذا واجبن الناس عند اللقاء، يقول لك كنا بنلعب. قال ولئن سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فيبقى الانسان يحتاط، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. وقد كانوا قبل ذلك اغضبوه بمعصيه رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم. لان غضب الله سبحانه وتعالى ليس على درجه واحده. يوم القيامه ان ربكم غضب غضبا لم يغضب قبله قط، اشتد غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أكتر شيء ربنا يمقته أن الإنسان يدعى إلى الإيمان ويكفر، دي الحالة ربنا يعني يشتد مقته سبحانه وتعالى. ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم، فلما أيس من إيمانهم تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة. فهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الإلهي. خد بالك من القيم لي مواضع يعني لن تجدها عند غيره. ابن تيمية نفس الشيء، ابن تيمية ليه آيات زي آية يونس، توبة يونس لما احنا خدناها انسى ان تجد هذا التقرير عند اي حد من المفسرين، بيان ان قوم يونس لم يخصوا بهذا وانما هذا امر عام، اذا كانت هناك قرية فعلت كان الله سينجيهم. مواضع خطيرة جدا، وانا كنت بهتم جدا في قراءة تراث الأئمة في الآيات التي اهتموا بكشف اللبس عنها، زي مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى دي من الآيات فعلا المشكلة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قد يتوهم منها أن القليل لم يتبعوا الشيطان بدون فضل الله، هم من أنفسهم لم يتبعوا الشيطان، وهكذا في آيات. لذلك ابن تيمية عنده كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين بل لا تكاد تجد فيها قولا صحيحا، وده العنوان بتاعها، فاهم كده؟ عنوان الكتاب كده مجلدين اسمه تفسير آيات أشكلت، فاهم؟ ومن أنفس الكتب يا شباب كتاب اسمه اختيارات ابن تيمية في التفسير، بس الواحد اسمه هنيدي. في كتاب تاني اختيارات ابن تيمية في التفسير بس ليس بهذا التحرير الجميل، ده بيجيب الآيات اللي اختلف فيها ويجيب ترجيح ابن تيمية والأوجه الذي رجح بها وخطأ بها القول الآخر. والله كتاب رائع. وأيضا تفسير ابن القيم رحمه الله جميل جدا. في تفسير ابن تيمية اللي هو نحن قرأنا منه الموضع ده اللي هو اسمه ايه ده اللي هو طبعة دار ابن الجوزي اللي هو جمع اياد ابن عبد اللطيف، كويس ده من ناحية الجمع كويس، بس لا يحلل الاقوال، يعني ما بيجيبلكش اوجه الاوجه اللي استدل بها ابن تيمية ولا لا، هو فقط ناقل بيجيب لك ابن تيمية قال كذا هنا، وبرضه يفوت مواضع كثيرة. فشوف دي ميزة الشباب ان واحد يدخل لآية. وخد بالك ابن القيم هنا انت لاحظت ان هو اشتغل بناحية نقدية، لا في مواضع بقى يبدع فيها، زي مثلا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبدا لك يشرح لك الفكره ويجيب لك شواهدها، مثلا يجيب لك كعب بن مالك لما بدا ايه يقول انا قادر ان انا اروح معاهم وفضل يتاخر لما حيل بينه وبين العمل. فده شيء جميل ان هو بيكبر لك دلاله الايه، بدل ما انت مركز في فيما نزلت له لا يقول لك فيما تتنزل عليه. اسمه اختيارات ابن تيمية في التفسير. شيخ ودار المدين عشان في واحد ثاني مش نفس العنوان لكن ايوه احسنت. فهذا الموضع من اسرار القران واسرار التقدير الالهي، وتفكر العبد فيه من انفع الامور له، فانه لا يدري اي المعاصي هي الموجبه التي. وبقى لو انت بقى مركز هتلاقي ان في شاهد قوي جدا لهذا المعنى هياتي في اخر السوره. الآيات اللي هم اقترحوها، ما هي الآيات اللي اقترحوها دي لو ربنا سبحانه وتعالى حققها لهم وكفروا سيهلكهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كل هذا هو دي معناه كده، لأن الذي اقترح آية ولم يؤمن بها يهلكه الله. هو اقترح آية بقول هات لي آية، طب جات له الآية إلا يحصل. فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي يتحتم عندها عقوبته، فلا يقال بعدها، والله المستعان. يا سلام، يا سلام على الكلام الجميل. لذلك كان النبي الكريم يعلمنا صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ليه؟ لأن ما يصيب الإنسان بسبب هذه الخطيئة، فيريد أن يتخلص من كل أثر منها. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحسنت، بارك الله فيك. صح، أراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معه جميعا. أحسنت، بارك الله فيك. نبدأ شيخ. كمل المحرر للطبر. خلاص احنا ذكرنا وكم أهلكنا من القرون، لأن نرجع بقى للطبري. القول في تأويل قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. طبعا السعدي أيضا اختار القول ده، السعدي وابن عثيمين، لأن أصلا السعدي وابن عثيمين رحمهم الله في خط الفقه والتفسير من أهم المراجع عندهم، تكاد تكون رقم واحد هي تراث ابن تيمية وابن القيم، سواء في التفسير أو في الإيمان طبعا والعقيدة والمسائل العقدية والإيمانية، أسماء والصفات والقدر والإيمان والتوحيد وغيرها، وكذلك التفسير. فضل. وهذا وعيد من الله تعالى ذكره مكذبي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ في قريش. اللي هو كم أهلكنا. نعم، وكم أهلكنا. وتهديد لهم بالعقاب وإعلام منه لهم أنهم إن لم ينتهوا عما هم عليه مقيمون من تكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام أنه محل بهم سخطه ومنزل به من عقابه ما أنزل بمن قبلهم من الأمم الذين سلكوا في الكفر بالله وتكذيب رسله سبيلهم. نعم. يقول الله تعالى ذكره: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قرونا كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به وتكذيب رسله على مثل الذي أنتم عليه، ولستم بأكرم على الله تعالى منهم، لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه. طبعا يا شباب، الكتب النقدية وده الدورة اللي عملتها لي عن المحققين، تراث الأئمة المحققين، فكرتها هنا تكمن في أن العالم الذي يحرر لك محل الخلاف والنزاع ويذكر الأقوال ويذكر أدلتها وأوجه الاستدلال منها. إن حد عطس؟ إبراهيم عطس؟ إبراهيم حمك الله. يذكر أول شيء، بيذكر يحرر محل البحث اللي هو محل الخلاف. تاني شيء يذكر الأقوال. تالت شيء يذكر أدلة كل قول ووجه الاستدلال من كل قول، تمام كده. وبعدين يبدأ هو بقى في النقد، ينقد هذا القول لكذا وينقد هذا القول، وبعدين يرجح قولا ويذكر شواهده. طب في أشياء ستشكل على القول، زي محمد كده ما ذكر شيء أشكل بيه، فلان ذكر شيء أشكل بيه، فهو يحمي هذا القول فيدفع الإشكالات. النسق ده بقى يا شباب قليل من علماء الإسلام من كان في تراث هذا المنهج، منهم مثلا الشافعي رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، ابن هشام الأنصاري رحمه الله، ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ابن حزم رحمه الله. يعني العلماء دول يا شباب ما كانش بيقدم لك قوله ويذكر أدلته، لا، كان بيحاول ان هو يعني زي ما قلت لك كده، انت عندك اربع دوائر: دائرة التصور، دائرة الجمع، دائرة النقد، دائرة الاختيار. كلما كان التصور دقيقا وكان الجمع واسعا وكان النقد صحيحا هيكون الاختيار أقرب إلى الصح. يبقى التصور إنك تفهم أصلا محل النزاع في إيه. ما أنت ممكن تفكر لما أجي أقول لك اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، فأنت تجيب لي أدلة على وجوب الصلاة وإن تارك الصلاة كافر. يا عم احنا مش بنتكلم عن الذي جحد حكم الصلاة، احنا بنتكلم عن من آمن بها وتركها كسلا مثلا. فهمت كده؟ يبقى لازم تحرر محل النزاع الأول اللي هو محل الخلاف. طب بعد ما انت حررت المحل ده بقى تعمل ايه؟ تبدأ تجيب الأقوال في المسألة. ممكن واحد لا ينشأ إلا على قول واحد كما قال ابن تيمية: وكثير من الناس ينشأ على قول واحد في بلده يظنه إجماعا. فهمت كده؟ وفكر يقول لك لا، واحد يقول لك انا لا اعلم خلافا في المساله، وانت تعلم حاجه اصلا؟ زي واحد يقول لك انا اكثر شيخ انتفعت به فلان، ما انت ما شفتش غيره اصلا. فهمت كده؟ واحد يقول لك اجمل طقم عندي بدله يعني هي دي، ما انت ما حلتكش غيرها. فاهم؟ لان الاقوال الشباب تستمد قوتها من قائلها. يعني لما البخاري يتكلم عن هيبته لعلي بن المديني وأنه كان يستصغر نفسه إذا جلس بين يديه. الكلمة دي قوية ولا لا؟ لأنها من البخاري وجالس كثيرا من الكبار، فاهم كده؟ إنما لما واحد ما شافش غير شيخ فيقول لك لم أرى مثله، أيوة ما أنت ما شفتش مثله أصلا، فاهم كده؟ أيوة شوف أنت ذكرتني بشاهد جميل. كان في واحد من الطلاب، لا ده أحمد، واحد من الطلاب يعني جي معنا في بعض المخيمات زمان، في كل شوية في وسط الكلام من غير أي مناسبة كده يقول لي إيه، يقول على فكرة أنا طالع التاني في مسابقة خطباء المستقبل أو حاجة زي كده، خطباء مش عارف إيه. فكل شوية كترها، فأنا في مرة قلت له يعني أنتوا كنتوا كم واحد؟ قال لي كنا اتنين. قلت له ما أنت عايز تطلع التالت؟ لا وهو اللي بيتكلم، لا المشكلة أنه هو اللي بدأها، يعني فاهم، هو أنا طالع التاني في مسابقة خطباء المستقبل، أنا والله بحسوه بيهرج. لا طلع فعلا المشتركين اتنين. قلت له طب المدح يعني أنت كنت عايز تطلع الرابع مثلا، فاهم؟ لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه، فيعذب قوما بما لا يعذب به آخرين، أو يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين. يقول يعني من الآخر شباب، السورة المباركة فيها أمر عظيم جدا، هو سنة الله التي لا تتبدل. ولاحظ هي جاءت بالمعنى وجاءت باللفظ، جاءت بالمعنى لما ذكر قصة بني إسرائيل، ولما قصل ذكر هنا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، وذكرها أيضا في وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. فسنة الله لا تتبدل. يقول جل ثناؤه: فأنيبوا إلى طاعة الله ربكم، فقد بعثنا إليكم رسولا ينبهكم على حججنا عليكم ويوقظكم من غفلتكم ولم نكن لمعذبين. شوفوا بقى شباب، ما دي بقى الحاجات اللي أنا لما كنت بتدارس مع الشباب بالتفسير المحرر قلت لهم إن التفسير ده فيه جهد كبير كبير كبير، حقا لا يعرف قدر الجهد الذي بذل في هذا الكتاب إلا واحد عاش مع كتب التفسير وتعب فيها عشان يعرف خلاصات القول. بصراحة لا يمكن أبدا أن ننكر هذا، ومحاولة الترتيب وتقسيم التفسير وإزاي بدأوا بالمعنى الألفاظ وبعدين المعنى الإجمالي وبعدين المناسبة وبعدين دخلوا في تفسير الآية وبعدين الفوائد القرآنية وكذا. بس أكبر شيء في أكثر من وجه للنقد بصراحة، يعني من أكثر الأوجه للنقد إنهم أحيانا بيكثرون الفوائد مع إن هي بعيدة، وفوائد يعني إيه ما تستحقش إنك أنت تكتبها في الكتاب، هما كبروا الكتاب جدا خد بالك، تمام كده 44 مجلد، فهمت كده؟ فلا يعني خد بالك إن الاعتبار ما هوش بالكثرة، لا، لأن الذي يلخص لك المعلومة نفعك بأمرين، أعطاك المعلومة الصحيحة وأعطاك خلاصتها، حلو كده؟ فده مأخذ. من ضمن بقى المآخذ أنهم يفوتهم كثيرا جدا مواضع نفيسة كانت أحق مما ذكروه. أضرب لك مثال دلوقتي، هم هنا جم في صفحة 96 قالوا لك إيه: وقيل الأمر هنا أمر كوني قدري لا أمر شرعي ديني، أي أمرهم أمرا قدريا بأن يفسقوا، وممن اختار ذلك ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن عثيمين. طيب هل انت جبت لي قول واحد من دول عشان انا اعرف وجهة كلامه؟ ما جابش، صح ولا لا؟ يبقى انت دلوقتي جبت لي قول واحد حشدت فيه الادله، حلو كده، وفي قول تاني اشرت اليه، طبعا هو اداك المواضع بس انت ما دمت جبت هات لي الموضع ده، فاهم كده؟ يعني ايه رايك في كلام تيميه لما قرانا ابن القيم؟ مش لما قراناه زاد لك معلومات؟ مش لازم ان احنا نقطع بكلامه، بس على الاقل عرفنا ايه، عرفنا وجه القول الاخر، لانك ممكن تقول لا يمكن يكون هناك حجه مع القول الاخر، صح ولا لا؟ فلما بدات تقرا عرفت لا ده عندهم حجه هم كمان، فهمنا؟ ماشي. ولم نكن لنعذب قوما حتى نبعث اليهم رسولا منبها لهم على حجج الله وانتم على فسوقكم. انا قلت كده ليه يا شباب؟ لان بعض الناس عمل مقاطع ان كتاب التفسير المحرر خلاص لا ليس بعده كتاب، فاهم؟ وده مش صح، يعني حتى اللي قال لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح الباري، لا ليس صحيح، انه عايز يقول ان كتاب فتح الباري خلاص ما ينفعش تقول بقى، لا بالعكس، انت لو جمعت اصلا ما علقه العلماء، يعني فتح الباري طبعا كنز ثمين بلا شك، لكن لازم تفهم ان احيانا بيأتي الكلام هو يريد ان يثني، تمام، بس احيانا يأخذ مأخذ المبالغة، يعني مثلا يحيى بن معين مثلا هو من النقاد ليه موضع من المواضع، يعني ليه اكثر من موضع انتقده عليه العلماء، قال مثلا من قدم عبد الرحمن ابن مهدي على وكيع ابن الجراح في سفيان الثوري فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده باللفظ ثابت عنه، فهم؟ ويريد أن يمدح في وكيع، تمام؟ فبالغ. فماذا قال الذهبي؟ قال: هذا القول لو يعلم أنه يسأل عنه أمام الله ما قاله، فهم كده؟ والذهبي كان ميزته في سير أعلام النبلاء أنه بينقد مثل هذا. والفسوي كذلك، اللي هو يعقوب الفسوي اللي هو عمل كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، انتقده أيضا على يحيى ابن معين. مثلا يقول لك فلان من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام، تكون مبالغات، فهم؟ اتهمه يعني كفره، فهم؟ لا، الإنسان كما قال الله: قدر في السرد، يعني أعطي كل شيء حقه، قدر في السرد، خلي الفتحة على قد المسمار، لو كانت ضيقة مش هيدخل، لو كانت واسعة مش هيثبت، فهم؟ دي قاعدة كده، قدر في السرد، شوف كلمتين ولكن يعني قاعدة، ماشي. وأنتم على فسوقكم مقيمون، وكفى بربك يا محمد بذنوب عباده خبيرا. يقول: وحسبك يا محمد بالله خابرا بذنوب خلقه عالما، فإنه لا يخفى عليه شيء من أفعال مشركي قومك، مشركي قومك هؤلاء، ولا أفعال غيرهم من خلقه، وهو هو بجميع ذلك عالم خابر. نعم. بصيرا، يقول: يبصر ذلك كله، فلا يغيب عنه منه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ذنوبا تفرقت في الأمم وأهلكوا بسببها واجتمعت في قريش. يعني مثلا التكذيب، تمام، وادعاء الله الولد، والكفر بالآخرة، والكفر بالقرآن، والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ده مذكور في السورة، فهم؟ وقد اختلف في مبلغ مدة القرن، وبإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: القرن 20 و100 سنة. القرن جيل يعني يا شباب، أحيانا ربنا يتكلم عن إهلاك القرية وأحيانا عن إهلاك القرن. القرن جيل يعني من الناس. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن كان، وآخرهم يزيد بن معاوية، وقال آخرون بل هو 100 سنة. ما كمل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبد الله بن بسر المازني قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قلت: كم القرن؟ قال: 100 سنة. وقال آخرون في ذلك بما حدث بإسناده عن ابن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرن 40 سنة. وقوله: وكفى بربك، أدخلت الباء في قوله بربك، وهو في محل رفع، لأن معنى الكلام وكفاك ربك وحسبك. لا ربك، لا، هو المعنى كفى بربك. لا، يعني هو ده، هو زي ما قلت لك، هو في هذه الأمور اللغوية الطبري رحمه الله يتبع يعني في الغالب هؤلاء الثلاثة، وإن كان لا يذكرهم إلا نادرا جدا، يذكر الفراء نادرا، يذكر أبا عبيدة نادرا، لكن هو في الأمور اللغوية يعتمد على هؤلاء اعتمادا رئيسا. يعني وحسبك ربك بذنوب عباده خبيرا، دلالة على المدح. دي من الحاجات اللي هم يعني بيدعوا ان هي فيها حرف زائد، كفى بربك، يقول لك معناها كفى ربك، لا، هي كفى بربك. زي ما قالوا مثلا: فلما أن جاء البشير، قالوا: فلما جاء البشير. لا، غلط، المعنى تغير. فلما أن جاء البشير يعني في أول وقت مجيئه. لما أنا أقول لك إيه؟ لما جي زاهر أكلته أو ضربته، كلته علقة مثلا، فهم كده؟ لكن لما قلت فلما أن جاء، يعني أول ما يدخل سفخته على طول، فهمت كده؟ ففي فرق. ما جاءنا بشير ولا نذير غير ما جاءنا من بشير ولا نذير، ينفون إن ما في حاجة أبدا، ما سموش عن حاجة زي كده أبدا. وكذلك تفعل العرب في كل كلام كان بمعنى المدح أو الذم، تدخل في الاسم الباء، والاسم المدخلة عليه الباء في موضع رفع لا تدل بدخولها على المدح أو الذم، كقولهم: أكرم به رجلا، وناهيك به رجلا، وجاد بثوبك ثوبا، وطاب بطعامكم طعاما، وما أشبه ذلك من الكلام. ولو أسقطت الباء مما دخلت فيه من هذه الأسماء رفعت، لأنها في محل رفع، كما قال الشاعر: ويخبرني عن غائب المرء هديه، كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا. فأما إذا لم يكن في الكلام مدح أو ذم فلا يدخلون في الاسم الباء. لا يجوز أن يقال: قام بأخيك، وأنت تريد قام أخوك، إلا أن تريد قام رجل آخر به، وذلك معنى غير المعنى الأول. نعم، لا، خلينا نقف هنا. نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اقرأ اللي هو المحرر. المحرر. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى ضرب مثالا لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآية السابقة فعقب ذلك التمثيل. أول لو أنت لو إحنا عايزين نجيب المناسبة نبدأ من أول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن الله أرسل إليهم رسولا وأنزل عليه الهدى وأن الله قضى لهم في الكتاب وأعلمهم بعاقبة أفعالهم وبعدين أهلكهم بأفعالهم. وهذا هو الشاهد الثاني اللي هو وكم أهلكنا من القرون اللي هو أقصد وكم أهلكنا من القرون تفضل. فعقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدخل في التحذير المقصود، وفي ذلك تحقيق لكون حلول العذاب بالقرى مقدما بإرسال الرسول إلى أهل القرية ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم فسقهم عنها. وأيضا لما قرر أن ما سبق هو شأنه إذا أراد أن يهلك أخبر أنه فعل ذلك بمن لا يحصيهم العد من القرون ولا يحيط بهم الحد من الأمم، لأن الاعتبار بالمشاهد أوقع في القلب وأهول عند النفس. نعم. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، أي وكثير من أهل القرون الماضية عذبناهم في الدنيا لكفرهم وتكذيبهم رسلهم، وذلك من بعد أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام. فأنتم يا كفار قريش لستم أكرم على الله منهم، زي ما قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجميع ويولون الدبر. وقد كذبتم أشرف الرسل فعقوبتكم أولى وأحرى إن لم تنتهوا عن كفركم وتكذيبكم، كما قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الآيات. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي وحسبك ربك يا محمد خبيرا بصيرا بذنوب عباده، يعلم بواطنها وظواهرها لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. نعم. من كان يريد القول في تأويل قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يقول تعالى ذكره من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يقول يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به. نعم. وفي رأيي إن يعني فات الطبري رحمه الله أن يبرز معنى مهما في الآية. الآية لا تتكلم عمن يريد العاجلة وإنما تتكلم عمن لا يريد إلا العاجلة، والفرق بينهما. ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فربنا هنا لا يتكلم عمن يريد العاجلة وإنما يتكلم عمن لا يريد العاجلة، فلذلك قال من كان يريد العاجلة يعني هو يعيش لها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. فتلاحظ أن الطبري رحمه الله أبرز أنهم يريدون العاجلة لكن لم يبرز أنهم ما يريدون إلا هي، فهم؟ وهو ده المعنى أصلا في كلمة نعم. أحسنت نفس الشيء هذا شاهد لهذا المعنى. يبقى كلمة من كان يريد جاءت بصيغة المضارع يعني لا يريد إلا هي، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وده يناسب ايه يا شباب؟ ده يناسب اول ما ذكر عن الكفار في قول الله سبحانه وتعالى وان هذا القران يهدي التي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر الايه وان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره. يبقى هو ده نفس الايه نفس المعنى، فاهم؟ ان هم ما ارادوا الا هي، وطالما ما ارادوا الا هي يبقى لن يعملوا الا لها، وده معنى الرضا بها والاطمئنان لها. لان المؤمن ايضا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او اهلاكه بما يشاء من عقوباته ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يقول ثم اصليناه عند مقدمه علينا في الاخره جهنم مذموما على قله شكره ايانا وسوء صنيعه فيما سلف من ايادينا عنده في الدنيا، مدحورا يقول مبعدا مقصم في النار، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل. ذكر من قال ذلك وباسانيده عن قتاده قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له. لاحظ لماذا هو لماذا ربنا تبارك وتعالى يريد هنا أن تقف مع إرادته للدنيا، لأن الإرادة دي هي اللي هيترتب عليها كل ما بعدها، هي التي ستغير اختياراته وتجعله يرضى بأمور ويسخط على أمور. تمام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قارون وذكر فتنته فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فبسبب هذه الإرادة حصل لهم الخطأين، أول شيء ظنوا أنه هو ذو حظ عظيم وأرادوا أن يكونوا مكانه. فهمنا كده؟ يبقى تشوف الإرادة، وده يدل على أثر الإرادة، إن هي الإرادة هي اللي ترتب عليها ما بعدها. فهم كده؟ طيب تفضل. أحسنت أحسنت، أظن أنها النهاردة. يقول من كانت الدنيا همه وسدمه طلبته ونيته عجل الله له فيها طلبته. نعم طلبته. لا من كسر يا شيخ فتحنا طلبته. نعم نعرف طلبته. ماشي. نعم طلبته ونيته عجل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى جهنم. شوف تفسير بقى قتادة من أجمل المفسرين قتادة، جاب المعنى بالضبط. طلبته يعني هي دي هي التي يعيش لها، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لذلك في المقابل شباب مش ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقل ومن كان يريد الآخرة، وإنما قال من أراد الآخرة. الدليل أن هؤلاء لو كان عندهم أدنى جزء من إرادة الآخرة ما كان ينالهم هذا العذاب، ما عندهمش أصلا أي إرادة، مش موجودة. الدليل اللي بعده من أراد الآخرة وسعى لها سعيها سيشكر هذا السعي لازم. ثم اضطره إلى جهنم. قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها. لذلك شوف موسى عليه السلام ماذا قال، عشان تشوف أنت تربط الآيات. شوف لما أول ما تحط معنى حاول تشغل الجوجل اللي في مخك وتجمع الأطراف. لما فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أصلا الكلمة دي اتقالت إمتى؟ بعد ما فرعون شاف الآيات فبيستشير الناس. طب هو شاف الآيات وعرف إن ده رسول وتأكد، حتى جت في السورة بصائر أنت متأكد، ومع ذلك قال إيه عايزين نقتله. فماذا قال موسى؟ إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله، لأن ما يؤمن بيوم الحساب خلاص إلا هيرده، مش هيرده أي حاجة أبدا. فهم كده؟ لا يؤمن بيوم الحساب، فمدام لا يؤمن بيوم الحساب يبقى دي كده مصيبة، إنه مفيش حاجة هتردعه. فهمنا؟ مذموما في نعمة الله مدحورا في نقمة الله. وبإسناده عن أبو طيبة شيخ من أهل المصيصة أنه سمع أبا إسحاق الفزاري يقول عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد، قال لمن نريد هلكته. ثانية انتقل للآية. لا خلاص نقرأ بقى. نعم. من كان يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مناسبة الآية لما قبلها، هو قال هنا قوله في مذموم مدحورا، هنا عندي هذا اصلها مذموم مدحورا. ممكن تكون فاتته انه يتكلم عنها مذموم مدحورا، ما جابش عنها الكلام. مذموما ملوما ما قرأ. نعم قبلها نعم. وبإسناده عن ابن عباس قوله مذموما يقول ملوما. طبعا من الشواهد أيضا اللي هو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين، أو الثانية من كان يريد حظ الآخرة. نعم طيب خلاص. لا خلاص ممكن نكمل عادي في تفسير الطبري. نعم طيب. القول في تأويل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يقول تعالى ذكره من أراد الآخرة وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه وأضاحت. سعى لها سعيها، مش لم نجعل هذا السعي اجتهادا منه، لا سعى لها السعي الذي أراده الله. لأن الـ الـ الـ الـ الله سبحانه وتعالى بعث الرسل بأمرين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، يبقى هذا يدل على أن مقدمة هذا السعي هو طلب العلم لتعلم كيف تسعى. لذلك ربنا ذكر في ختام سورة الكهف إيه؟ لما قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى مقدمة هذا السعي هو طلب العلم الذي تعلم به ما الذي يرضي الله. فهم؟ ماشي. وأضاف السعي إلى الهاء والألف وهي كناية عن الآخرة فقال وسعى للآخرة سعى سعي الآخرة ومعناه وعمل لها عملها لمعرفة السامعين بمعنى ذلك وأن معناه وسعى لها سعيه لها وهو مؤمن يقول هو مؤمن مصدق بثواب الله وعظيم جزائه على سعيه لها غير مكذب به تكذيب من أراد العاجلة يقول الله جل ثناؤه فأولئك يعني فمن فعل ذلك كان سعيهم يعني عملهم بطاعة الله فأولئك مشكورة. كان سعيهم مشكورة يدل على أن هناك فريقين لم يكن سعيهم مشكورا منهم سعي بس مش مشكور ومنهم من لم يسعى ها؟ ما ربنا قال إن سعيكم لشتى الناس بتسعى شخص لم يسعى نعم لا أقول لك له سعي شخص لم يسعى سعيها أيوة وشخص سعى للدنيا أيوة أحسنت أحسنت زاهر الأول إن هو سعى لغير وجه الله خلاص هتاخد اللي أنت عايزه فقد قيل مش أنت تعلمت القرآن ليقال حافظ قد قيل يبقى خلاص سعيك مش مشكور خدت جزاؤه في الدنيا صح كده والتاني ضل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم صح كده مش ده سعي وبعدين هل ننبئكم الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم فهمت كده وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته وبإسناده عن قتادة هو ده المعنى العظيم ده اللي هو أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فجزاء السعي المشكور لا يكون محصورا في أن يجازيك الله به بل يحط به من خطاياك واضح كده؟ لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى وعد الصحابة والمؤمنين عموما بالمغفرة والشكر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ده وعد صح؟ أول ما هم دخلوا الجنة قالوا إن ربنا لغفور شكور يعني حصل حصل فعلا فهم كده لأنه حط عنا خطايانا ولم يؤخذنا بها وده معنى قيهم السيئات تمام كده وتقبل عنهم أحسن عملهم يبدأ إيه إن ربنا لغفور شكور الحمد لله وبإسنادي عن قتادة قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الآيات شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم القول في تأويل قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يقول تعالى ذكره يمد يا محمد ربك كلا الفريقين من مريد العاجلة ومريد الآخرة الساعي لها سعيها وهو مؤمن في هذه الدنيا من عطائه فيرزقهما جميعا من رزقه في إلى بلوغهما الأمد يبقى الإمداد ده هل هو كوني ولا شرعي يعني هو كوني لكن ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ده إمداد جزاء للعمل الصالح لأن في إمداد بيكون بركة من الله من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه مش ده خير ناتج عن العمل الصالح طب ما ممكن ربنا قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات لذلك ربنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم أو إنما يريد الله أن يعذبهم يعني ربنا أصلا اداله المال عشان يتعذب به بيتعذب أولا في جمعه وبيتعذب في التفكير فيه وخايف أنه يضيع ويتعذب أنه تفتح عليه أبواب تستنزف ماله فهمت كده ويضيع منه جزء من المال فيتحصر وتعظم حسرته فهم؟ فعذاب يبقى ليس كل في عطاء ابتلاء وفي عطاء إكرام فهم؟ وفي عطاء عذاب فالعطاء لذلك ربنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما لا ممكن يكون استدراج فهمنا كده نعم واستيفائهما الأجل ما كتب لهما ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات وتفترق بهما بعد الورود المطالب لا هو في الواقع يعني أنا كنت أحب أن يبرز الطبري رحمه الله أن الاختلاف ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا في الغرض أو الحكمة من هذا العطاء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن العطاء منه عطاء ابتلاء يعني اختبار ومنه عطاء يكون هذا العطاء عقوبة أو يكون هذا العطاء تعذيب، ومنه عطاء إكرام، فهم كذا؟ فالعطاء الإكرام يختلف، يعني أقصد أن الاختلاف كان كمان كان في الدنيا مش بس في الآخرة. ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مصدرهم، وفريق مريدي الآخرة إلى الجنة مآبهم. وما كان عطاء ربك محظورا، يقول وما كان عطاء ربك الذي يؤتيه من يشاء من خلقه في الدنيا ممنوعا عمن بسطه عليه، لا يقدر أحد من خلقه منعه ذلك وقد آتاه الله إياه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ولذلك سبحان الله في سورة القصص، يعني أنت لو تتدبر في هذه السورة المباركة، الله سبحانه وتعالى ذكر المشركين قالوا إن التابع الهدى معك نتخطف من أرضنا. من الآخر كده بيقولوا كلمة، بيقولوا والله إحنا ناس لنا قيمتنا في قريش في العرب، تمام، ولنا وجاهة وتجارة والناس بيجونا وبيحجوا معهم كده، فوالله إحنا لو دخلنا في دينك حاسين كده إن إحنا هنفقد هذا الملك وهذه الزينة، تمام. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أكثر من أمر يعلمهم به أن ما عند الله خير وأبقى. شوف الفاتحة بدأت إزاي، قال الله سبحانه وتعالى أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فيبين لهم إيه إن في فرق بين إيه بين، وقبلها قال وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ولاحظ أنا كنت دايما وأنا بحفظ صوت القصص في البداية كنت في سورة الشورى برضو في متاع الحياة الدنيا، بس عمال أقول يا رب زينتها في الشورى ولا في القصص؟ في حاجة تريحك خالص، هي في القصص تذكر إيه زينة قارون، يبقى الزينة هناك، فهمت كده؟ لأن الكلام أصلا عن كده. بعد ما ربنا ذكر وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون أفما وعدناه، تمام. بعدين ذكر قصة مين؟ قارون. ربنا آتاه من الكنوز ما إن مفاتيحه، وبعد كده خسف به وبداره الأرض. وبعدين ختمت السورة كلها بإيه بقى؟ بعد ما قال تلك الدار الآخرة نجعلها، قال كل شيء هالك إلا وجهه. وفي قول كثير من العلماء يعني إلا ما ابتغي به ما عند الله، ده بس اللي هيبقى، الباقي كله بقى رايح، فهمنا كده؟ فشوف انت لما بتنظر في الآيات بهذه الطريقة بتعلم اني على فكرة انا قلت كتير للشباب ما كان بيسألني انه بيتلخبط في الآيات المتشابهة، قلت له 90% من اللخبطة، انا مش بتكلم عن واحد مهمل في المراجعة، لا لا، واحد متقن، انه هو مش فاهم معنى الآية وسبب ذكر المسرفين هنا والفاسقين هنا والفاسدين هنا او المفسدين. فدي مهمة يا شباب، ان التفسير له اثر في الحفظ. تفضل. وبإسناد عن قتادة قوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا، وإن الله تبارك اسمه قسم الدنيا بين البر والفاجر. شوف المعنى الجميل بقى، مرة محظور ممنوع ومرة منقوص، لا هو محظور ولا هو ممنوع، يبقى الآية تحتمل الاثنين، لأنه أول شيء أنه هو ربنا لن يمنعه عن الكافر بكفره، صح؟ افهموا يا شباب، وما كان عطاء ربك محظورا معنى ممنوع، ممكن واحد يظن ان ما دام هو كفر واراد الاخره يبقى ربنا لن يعطيه شيئا من الدنيا، ربنا لا، هو ليس ممنوعا عليه. فطب قول طيب ما ممكن ينقصه، لا برضه مش هينقصه، لانه هياخد رزقه، سياخذ رزقه، فهمنا؟ يبقى اذا محظور فيها معنى ممنوع ومعنى منقوص. والاخره خصوصا عند ربك للمتقين، او الاخره عند ربك يعني للمتقين، نعم نعم. يعني في الآخرة الكافر لا. لذلك لما ربنا يقول أولئك يئسوا من رحمتي، أو الآية الثانية لما قال يعقوب لأبنائه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذه في الآخرة وليست في الدنيا. أما في الدنيا كم من كافر أدركته رحمة الله فأسلم، وكم من فاجر صار تقيا، فالآية معناها في الآخرة لن يرحمه الله، إنما في الدنيا ربنا يرحم الكافر، فهم كذا؟ ولا ييأس من روحي إلا الكافر، يعني في الآخرة. نعم. يا سلام على الجمال، ده انت تجاوب نفسك، ده معناها ان ما دمتم انتوا في الدنيا، اذا كان ربنا بيدي الكافر في الدنيا مش هيديكم، فاهم؟ ماشي. وبإسناده قال حدثنا سهل بن أبي الصلت السراج قال سمعت الحسن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، قال كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر. القول في تأويل قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين هم أحدهما الذين هم أحدهما الدار العاجلة وإياها يطلب ولها يعمل، والآخر الذي والآخر نعم شكلنا تسمع والآخر عادي الآخر والآخر الذي يريد الدار الآخرة ولها يسعى موقنا بثواب الله على سعيه. كيف فضلنا بعضهم على بعض، كيف فضلنا أحد الفريقين على الآخر بأن بصرنا هذا رشده وهديناه للسبيل التي هي أقوى. شباب ليس هناك يعني التفضيل هذا، بعض الناس بيفكر أن الله فضل بعض الناس على بعض بمعنى أن الجانب المفضل هو مفضل في كل أمر. لا طبعا، التفضيل ليس هناك شخص إلا وعنده ما تفضل الله عليه به، فهمنا كده؟ لذلك لما هو يقول لك ايه القسمة المشهورة في كتب الزهد، الغني الشاكر افضل ولا الفقير الصابر؟ اتقاهم هو الافضل. ليه؟ لان هذا الفقير عنده نعم يحتاج ان يشكر عليها، فهم؟ لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الاحكم، ما بال المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهمت كده؟ فهذه القسمة ده اختلاف تنوع، تمام كده؟ لأن الإنسان إذا أصيب فهو يصبر، وإذا أنعم عليه فهو يشكر، فهم؟ فالشاهد إن أقصد أقول إن التفضيل هذا بعض الناس بيفكر إن في فريق بس هو الذي فضله الله، والفريق الآخر ليس عنده ما تفضل الله به أو لم ينل. لا، هذا مفضل في شيء يفضله الآخر في الشيء الآخر، فهم كده؟ ماشي. وهديناه للسبيل التي هي أقوم، وهديناه للذي هو أهدى وأرشد. خلاصة هذه الآية شباب أن عطاء الله في الدنيا لا يستلزم حبه ورضاه عمن أعطاه، ولا يجب أن يكون عطاؤه ناتجا عن عمل صالح للعبد، لا عادي جدا. يبقى واحد بيفكر لما دام ربنا ادى يبقى بيحبه. لذلك الرجل في سورة الكهف قال إيه أول أصلا هو لما دخل الجنة بتاعته، شو ربنا شوف الكلمة العظيمة، ودخل جنته إيه ظالما، يعني لم يكن دخوله الدخول الذي يرضاه الله. مفروض واحد ربنا أنعم عليه كده يدخل إيه يقول هذا ما شاء الله ويحمد، لا ده دخل متكبر بيها، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. طب لو حتى الساعة قائمة، اللي اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، هو فاكر ان ربنا اداله في الدنيا لانه يحبه، وربنا ابطل هذا، ايحسبون ان ما نودهم به من مال وبنين وسرع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اعطاء الله في الدنيا او ايتاء الله في الدنيا الاثنين، لان لفظ الايتاء والعطاء موجود، تمام، لا يستلزم محبته ورضاه عمن اعطاه، وانما العطاء في الدنيا ابتلاء، خلاص كده ده الاصل، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، تمام، لكنه قد يكون عقوبة، يعني قد يكون تعذيبا، تمام، إنما نملي لهم ليزدادوا، أقصد يعني يكون يعني مكر بهم استدراج، وقد يكون عقوبة، إنما يريد الله ليعذبهم بها، فهمنا كده؟ نعم. ده لو كانت يعني تزن، ده معنى آخر، فهم؟ لا يستلزم حبته لمن أعطاه. انظر كيف فضلنا، هذا تفضيل زي ما قلت لك، تفضيل تقدير، يعني ربنا ده من التفصيل كمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أراد الآخرة نعطيه ما أراد، والذي أراد الدنيا هنعطيه، فهم كذا؟ فربنا يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني ربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم تقديره وحكمته وإرادته، خلاص كذا؟ لكن الآخرة بقى أكبر درجات وأكبر تفضيلا ليه، ما هو الدنيا فيها درجات شباب، مش ربنا يعني سبحانه وتعالى جعل في واحد مثلا ملك، واحد تاني عبد، واحد تاني غني، واحد تاني فقير، واحد تاني وسيم، والتاني كذا، ده تفضيل في الشكل وفي الجسم وفي الهيئة في الجاه في النسب، مش ده تفضيل؟ صح كده؟ مش في تفاضل كبير بين ده وده، زي الحديث اللي هو سهل بن سعد الساعدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، تفضيل، صح كده؟ فربنا بيقول ولا الآخرة، يعني إذا كنتم أنتوا، أنا عايزك تفهم الفكرة عشان تفهم المعنى العظيم، تصور إحنا جبنا واحد من بلاد مثلا، في أي بلاد من أفقر البلاد في الدنيا، خلاص، وفي قمة الفقر، لا عنده بيت ولا عنده ملابس ولا عنده أي شيء، وجبنا أغنى واحد في الدنيا، إحنا الآن بيتكلم عن جهة واحدة في التفضيل، جهة واحدة اللي هي جهة المال مثلا، صح كده؟ جبنا أغنى واحد، التفاوت اللي بينهم قد إيه؟ كبير جدا، صح ولا لا؟ ربنا بيقول بقى ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، التفاوت بقى أكبر بكثير، فهم كده؟ يعني انت تجيب واحد مثلا فضل في الجمال او في الشكل، هل لما ربنا يجعل انسان خلقته يجعل خلقته حسنة، هل يستلزم انه يحبه؟ ده يمكن تكون فتنة ليه يدخل النار بسببها اصلا. فهم كده؟ انا مش حكيت لكم قلت لكم القول الجميل جدا ان كم من انسان منعه الله عن ابواب لو فتحت عليه لكفر بالله، معروفة جدا. فهم؟ يعني ممكن حكيت لكم قبل ذلك كانت في بنت كانت سمينة جدا، فضلت تعمل برنامج عشان تخس، كانت لبسة لبس محترم محتشم من اولها لاخرها، اول ما جسمها نحف لبست بنطلون محزق ولبست كذا وصورت نفسها وحنشرتها. طب مش دي كان ربنا مش منع الله في حقها، مش المنع ده يحمد عليه الله؟ فربنا هو الذي يحمد على المنع كما يحمد على العطاء. فهمت كده؟ ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهم؟ فلذلك الإنسان لا ينبغي، لذلك ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولا ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إيه ده واحد يعيش طول عمره عمال يفكر في شعره وفي بشرته وفي جسمه وفي كذا؟ لا، دي أشياء تكميلية عادي، الإنسان يحب يكون شكله كويس ولبسه حسن جميل، لكن لا يعظمها أبدا ولا يعيش لها، لا تستحق أصلا، لأن الله لا ينظر لها، لا ينظر لها نظر جزاء. وكم من امرأة كان جمالها هو الباب الذي تضاعف عليه الشر بسببها. فهم كده؟ فيبقى الإنسان يحمد الله على المنع كما يحمده على العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى ربما منع عليك أبوابا لو فتحت عليك لسهل عليك بها المعاصي. واحد كان فقير تمام كده، فما كانش قادر يروح أماكن فيها معاصي، بقى معاه فلوس بقى قادر يروح. فهمنا؟ وهكذا. فيبقى الإنسان لابد يفهم هذا، أن العطاء في الدنيا هو عطاء ابتلاء. تمام؟ وخد بالك العطاء الابتلاء ده ممكن يكون بسبب طاعة، واحد أطاع فربنا عطاه يبتليه، زي سليمان عليه السلام لما شاف عرش بلقيس قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. فممكن ربنا يعلمه القرآن بعد كده يبغي ويتكبر، زي الرجل اللي هو قد قيل ما هو حفظ القرآن لغير وجه الله، ثم ده قرآنه او جاهد لغير وجه الله. فاهم؟ اه مو الفقير بالشيء اللي كنت بتحكوه بالمقارنة بين الفقير وبين الغني، هل هذا اتقاء او لا؟ فلا، هو الموضوع يعني التفاوت بيناتهم مو على الموضوع المادي، الرب العالمين ما بينظر للمال أو للصور. لا لا لا، مش بيتكلموا عن كده خالد، بيتكلموا اللي قصدك في المفاضلة بينهم. أنا عم بحكي عن المفاضلة. آه. أليس أنه أدعى للفقير أصلا ما يكون هو أقرب للتقوى بحسب أغلب؟ لا بالعكس بالعكس بالعكس، ده هو فقره ده ممكن يخليه يسرق وممكن يخليه يعني أبعد عن طاعة الله، يكفر بالله ويسيء الظن بالله كتير جدا. يعني هل أسألك سؤال، هل هذا صار خيرا من ملء الأرض من ذاك عشان فقير؟ أكيد لا، بس لا مش أكيد لا، هو مش ممكن أبدا أصلا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلفت نظرهم أن حكم الله هو الحق، وأن الله حكمه أعدل وأصدق ولا يحكم على المظهر بس، إنما ملهاش علاقة بالفقير. الفقر والغنى، الغنى هنا ليس له أدنى أدنى أدنى معيار. مش واحد يقول أصلا ممكن يكون، لا ما فيهوش أصلا معيار، ملوش أي معيار هنا. فاهم؟ خالص، من جوه السورة أو بره السورة على رأي عبد الرحمن. فاهم؟ ما فيش الكلام ده. ما بالك فيك. وخذلنا هذا الآخر فأضللناه عن طريق الحق وأغشينا بصره عن سبيل الرشد. لذلك شباب ركزوا بقى كده معايا، وإحنا بنتكلم بقى ما دمنا فتحنا في الآية العظيمة دي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إحنا اتفقنا أن في تفضيل اللي ذكرناه اللي هو في الغنى والشكل والجسم والجاه والنسب، تمام، بس عايزك تركز كده في الآية دي. ربنا سبحانه وتعالى لما قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر، اغلب الناس هكذا الدنيا بالنسبه له كده. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك ايه؟ فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ده بقى بالذات اللي ممنوع عن الناس، ده بقى الفضل الممنوع عن الناس وربنا اختص بيه. يعني شوف ربنا قال في العطاء الثاني ده وما كان عطاء ربك محظورا، لا هو ممنوع ولا هو منقوص، بس ايه بقى الفضل بقى اللي يختص؟ الهدايه. فهمنا كده يا شباب؟ لذلك ربنا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هو ده الفضل اللي يستحق. فهمنا كده؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر الالفاظ دي يا شباب، يصطفي يجتبي يختار يمن، صح كده؟ يختص نفس الشيء، فهم؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر في عطاء الدنيا إنه عام، لكن في عطاء الأخيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن في هذه الآية عندنا أكثر من أمر ننبه عليه. أولا أن الله تبارك وتعالى بيّن أن التفضيل الذي هو العطاء في الدنيا لا يستلزم محبة الله أو رضاه عمن أعطاه، ولا يلزم أن يكون ناتجا أو أثرا عن الطاعة، لا بالعكس، يمكن أن يكون بسبب الكفر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أو يمكن أن يكون إرادة للتعذيب ويكون عقوبة كما قال إيه إنما يريد الله ليعذبهم بها. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من الأمور المهمة جدا اللي أنا حابب إن احنا نلفت النظر إليها هو الفضل الذي يختص الله به من يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن عطاءه الذي يتفضل به على عباده أو يفضل بعض الناس على بعض في أمور الدنيا هذا ليس محظورا، لا هو ممنوع ولا هو منقوص، لكن هناك بقى فضل يختص الله به من يشاء، هذا هو الذي ينبغي أن نسابق إليه وليس الفضل الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل ويعمل به النار، معنى الحديث يعني، فسمعه جاره فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت فيه مثل ما عمل، يعني يريد أن إيه يقوم بحقه. تمام. هنا بقى هنلفت النظر لأمر مهم جدا هو في الإيمان بالقدر شباب في موضوع العطاء. ما الذي يعني يجتث من قلب الإنسان الحسد لما فضل به أخوه؟ مش هتكلم في أمور الدنيا لا، لأن كتير من الناس ممكن لا يحسد غيره في المال وكذا، لكن يمكن أن يحسده على القرآن، على العلم، على إن هو داعي معروف أو له أثر أو في أكثر من أمر في الواقع. الأمر اللي في رأيي أول شيء أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار. وهنا أستحضر آية عظيمة جدا لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما كلمه الله فأراد أن يزيد فقال ربي أرني أنظر إليك، يعني هو كلمه فقال أرني أنظر إليك، تمام؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، خلاص كده معروف. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ماذا قال الله؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. ده يدل على إيه يا شباب؟ ده يدل على أن المؤمن تمام إذا شغل نفسه بشكر الله على النعم التي تفضل بها عليه هذا يشغله عن الحسد جدا. يعني ليه؟ لأن الحسد بيبدأ من نظرتك أن أنت محروم وهو عنده، فاهم كده؟ الأمر الثاني طبعا مش بتكلم على فكرة باللي بيحسد في الدنيا خالص، أنا بتكلم على واحد عرف أن صاحبه بيصوم الثلاث أيام في الأسبوع وهو بيصوم يوم في الشهر فمتضايق. لا، أنت المفروض أولا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، التنافس مش كده، التنافس هو التشجيع، فهم؟ لذلك ربنا أثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، خلاص ده أول شيء هو هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن المهاجرون تفضلوا عليهم بالسبق للإسلام وبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وبالهجرة، لكن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما سبقهم به المهاجرون. حلو كده؟ فبدأ الأنصار بقى يفكروا هم كمان يسبقوا ازاي، فيبقى ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميدان السباق امامك. مش معنى ان واحد من اخوانك، انا بحاول اديك كذا كذا كذا باب، الباب الاول ان هذا من تقدير الله، الباب الثاني انك تحب لاخيك ما يحب نفسك، الباب الثالث تتخذ ذلك تشجيع، بس في باب جميل أن سبل السبق إلى الله لا تحصى، صح كذا؟ وما فقدته أنت من الموهبة التي تجعلك تسبق في باب فلا بد أن يفتح لك أبواب أخرى. لذلك لما قال فقراء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ طب ربنا أنتم كمان جعل لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، عشان يبين لهم أن إيه شعب الإيمان كثيرة. أنا هنا هقرأ لكم بقى أثر من أجمل الآثار، وأنا يمكن قرأت عليكم كتير من جمال هذا الأثر. يرويه الحسن البصري، هو مروي في في في كتب كثيرة، لكن أقرأ لكم هذا الموضع عشان تفهم الفكرة اللي أنا أريد أن نثبتها في قلوبكم إن شاء الله. قال الحسن: اجتمع أشراف قريش عند باب عمر رضي الله عنه، فيهم الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، وتلك العبيد والموالي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني منهم السابقون الأولون بلال وغيره رضي الله عنهم أجمعين. قال: فخرج آذنه فأذن لبلال، يعني اللي هو البواب قال له روح ايه انده بلال خلاص، ونحوه ما يقصد من السابقين الأولين، وترك الآخرين اللي هم مين؟ اللي هم كانوا أشراف قريش. فقال أبو سفيان: لم أرك اليوم، إنه أذن لهذه العبيد وتركنا جلوسا ببابه لا يأذن لنا. فقال سهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا: أيها الناس، والله لقد أرى الذي في وجوهكم. ما هو منهم، فعارف إيه الذي يمكن أن يخطر بقلوبهم. أيها الناس، إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لقد سبقتم إليه، لما سبقتم إليه من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم. يعني بأقصد بيقولوا أنتوا دلوقتي بتحسدوهم عشان هم دخلوا قبلكم لعمر، حتى لو كنت بقى عايز تحسدوا ده في حاجة تانية، أنه هو سبق إلى الإيمان وصبر على التعذيب وهاجر في الله وجاهد في الله، أنت لسه داخل بقالك كم سنة، هو سبقك ب 23 سنة صح كده. فبيقولوا بقى لو أنت كنت بتتكلم عن التفضيل مش باب عمر. وقرأ: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، ماشي كده. طيب وبعدين بقى عشان احنا نكمل، عندنا تكملتين مهمين. الأولى إن الحسن البصري عقب على الأثر فقال: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. سهيل بن عمرو بقى لما شوف بقى ده اللي عايز أقولك بقى، إن هو سهيل بن عمرو سبق بس شوف ماذا قال. قال: إن هؤلاء قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه. انسى، انت تعرف ترجع تاني تقول أنا أؤمن ولا راحت؟ يعني خليكم معايا، هو بيقول لهم إن هؤلاء قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه. هل انت تقدر تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وترجع تهاجر ولا خلاص فات؟ طب معنى أنه فات خلاص، أغلقت الأبواب. شوف ألي بقى رضي الله عنه، شوف العقل، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقوا. قال: فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى أن يرزقكم الله الشهادة. ثم قام فنفض ثوبه فلحق بالشام، يعني صار هناك مجاهدا في الشام، وخرج بأهله، يعني خرج بأهله وماتوا كلهم إلا يعني بعض بنيه، وقتل سهيل رضي الله عنه شهيدا في اليرموك. ماشي أكمل تفضل. وخذلنا هذا الآخر فأضلناه عن طريق الحق، وأغشينا بصره عن سبيل الرشد، وللآخرة أكبر درجات. يقول: وفريق مريدي الآخرة أكبر في الدار الآخرة درجات بعضهم على بعض لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة، وأكبر تفضيلا لتفضيل الله بعضهم على بعض من هؤلاء الفريق الآخرين في الدنيا فيما بسطنا لهم فيها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن قتادة قوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وإن للمؤمنين في الجنة منازل وإن لهم فضائل. يعني المراد يا شباب إن سهيل رضي الله عنه عرف إن ما فاته هذا قدره الله عليه، فما فضلش يتحسر يقول يا طب يا ترى يقدر واحد مثلا ربنا رزقه قوة الحفظ أو العلم، أنت تقدر تنفق على مشاريع إذا كنت تملك هذا، أو تقدر أنك تساعد في كذا، يعني عندك سبل السبق كثيرة. فالشيطان يمكر بيك يخليك أنت فاكر مثبت فاكر أن السبق في طريق واحد، تقعد تحسد من سبقوك وتتحسر، فبين حسرة وحسد وقعود ويعطلك. إنما شوف هو قال لهم خلاص لا سبيل، ما هتروحوا فين؟ خلص، فكر أنت بقى في اللي تقدره. في حاجة قدامي؟ آه، وبرهان صدق الحسرة على ما فات هو أن تتقي الله فيما بين يديك. لذلك سهيل عمل إيه؟ قعد يقول لهم خلاص فتنا الأطر ورح، ولا ذهب إلى الشام إلى أن قتل شهيدا في اليرموك. يبقى لازم تفهم أن الإنسان ما يفضلش، وطبعا ده بيقطع جذور الحسد، بيقطعها من لأن شعب الإيمان كثيرة. والإمام ابن تيمية ليه كلمة جميلة جدا، أن أولياء الله يوجدون في كل أصناف الأمة، يوجدون في التجار والزراع والصناع كما يوجدون في العلماء والمجاهدين، فهم؟ والإنسان لا يدري بما يسبق، يعني طرق السبق كثيرة جدا. بل الإنسان لا ينظر، لا يظن أن المسابقة في الخيرات الإنسان يتحدى الناس ويريد أن يكون أعلى منهم ويحزنه أنهم سبقوا ويضايقه أن يقولوا له لما ناس يثنوا على داعي أو مدرس وانت بتدرس بتاكل في نفسك ليه؟ لو كنت تحب الإسلام لأحببت كل خير للإسلام. لأن شوف موسى عليه السلام قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئي، فرأى موهبة أخيه في صالحه هو، صح ولا لا؟ صح، بل هو اللي قدمه. هو سيدنا هارون بقى نبي بإيه؟ استجابة لدعاء أخيه، تقديم. لذلك هم قالوا أن أكثر واحد أكرم أخاه هو موسى، صح؟ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مش واخدين بالكم؟ يعني هو أصلا كان موسى هو النبي، قال له أنا عايز أخويا معايا فبقى نبي. الله أكبر، سبحان الله. نعم. لا تقصد الأنصار، هو الآية ده يعني أشوف أنه لك الحاجة، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكن أن يمن على إنسان بصفة بخصلة بسبب أمر خير فعله، خدت بالك؟ فأنا أشوف أن ما قدمه الأنصار للمهاجرون أمر عظيم جدا في الإيواء والنصرة. وخد بالك يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في الأنصار ولا ظهر في قريش؟ لكن لما كفروا بها الله تبارك وتعالى وكل بها قوما آخرين، ودي معنى الاستبدال هنا، فهمنا كده؟ يعني لأن الله المفروض دول كانوا أولى الناس، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ده يدخلوا فيها طبعا من أول آوى ونصروا. فأنا أشوف والله أعلم إن الله سبحانه وتعالى تفضل يعني بفضله، زي بالضبط أشجع عبد القيس اللي هو جاء في وفد عبد القيس، وبعدين كل الناس أول ما دخلوا المدينة جريوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا، دخل الخباء بتاعه ولبس لبس جميل وظبط نفسه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له شفت الموقف مبهر ازاي؟ فقال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء. قال شوف الكلام الجميل، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، فدي شيء من عند الله. نعم. المخيم الاعتكاف عن فكره ان الهدايه نفسها ابتلاء، الهدايه الانسان يطالب باستمرار الشيء، صح؟ وفي قول عن ابن تيميه ان رب طاع رب ذنب او فسد، ابن القيم طاعه او فسد. نعم، ده من باب اولى اذا كانت احسنت، اذا كانت الهدايه نفسها هي ابتلاء ومن باب اولى ان العطاء. يا سلام عليك، الله يفتح عليك، والله فائده في منتهى الجمال. اذا كان الهدايه نفسه الانسان لو هدي للطاعه يعني يمكن أن يؤول المآل إلى أن تكون شرا عليه بسبب سوء عمله، فكيف بعطاء الدنيا؟ أحسنت محمد، والله نبارك فيك. فلنا عايز أقول يا شباب إن الإنسان مننا الشيطان عدو مضل مبين، والعدو المضل المبين غير العدو العادي. العدو العادي ممكن إذا أنتوا دخلتوا في معركة وهو لقى أن الجو مش متكافئ هيروح، إنما العدو المضل المبين ده لا، يريد أن يظفر منك بشيء، حتى لو قتلك يريد أن يمثل بجثتك، يريد أن يستأصلك كده. فالشيطان هو ممكن يصور لك أنك أنت في باب خير، بينما هو بيضحك عليك. ليه؟ أنت مركز مع فلان وفلان، تمام كده، دول مثلا ربنا فتح عليهم في باب الإنفاق في سبيل الله، أو في باب العلم، أو في باب القرآن، أو قيام الليل، أو الصيام، أو أي شيء، أو إعانة الناس، فيخليك أنت مركز معه جدا، تمام كده، تحسده وتبدأ تتحصر على نفسك. طب أنا ما، طب ما أنت أصلا شباب، أكثر الحسد يأتي من فراغ القلب، لأن الإنسان اللي مليء بالعمل الصالح مش فاضل توافه الأمور دي، فهمنا كده؟ لأن يا شباب القلب ده فيه مساحة معينة، فلو كان مليان بطلب معالي الأمور سيصغر في عينه سفاسفها، فهم كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان سهيل بن عمرو كافرا وبعدين بيكتبوا صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، قالوا لا انت عندنا مش رسول الله، امحو رسول الله، قالوا خلاص امحو رسول الله عادي. يعني امر عادي، لان في امر اكبر منه هو يريده، فهم كده؟ فاللقب ده مش، فلذلك ربنا ثبته لو في سورة الفتح محمد رسول الله، ما هي في سورة الفتح يا صلح الحديبية، وصارت قرآن يتلى إلى يوم الدين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاللي احنا عايزين نقوله يا شباب إن الله سبحانه وتعالى إذا فتح على أحد من إخوانك، أولا تفرح له وتدعو له بالخير وترجو أن يثبت على هذا. الأمر الثاني تعرف أن ميادين السبق لا حصر لها، بحيث لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة أيا كانت مواهبه وظروفه وإمكانياته إلا وعنده سبل كثيرة يمكن أن يتقرب إلى الله بها ويسبق في أعلى الدرجات. أنت ممكن تقول لا ده هو هيبقى درجة مع الله، والله أعلى الدرجات كلمة طيبة، عون للناس، حب الخير لهم كتير، فاهم جدا. يعني أقصد أقول أن ممكن واحد، أنت تتصور دايما الناس يا شباب بيفكروا في الأعمال الكبيرة، مثلا بيفكر في الشيخ ده اللي بيجي يدي دروس وكذا وكذا، ده ممكن واحد يكون أعان، يعني ممكن الراجل يكون اللي بنى البناء ده كده بناه وكان عنده نية كبيرة جدا، هو نايم دلوقتي وحتى ممكن ما يعرفش إيه اللي احنا بنعمله، وكل ده يكون في ميزان حسناته ويرفع عند الله على الدرجات، وممكن يرفع بابتلاء. ممكن واحد يكون مكسل في الطاعات، تمام، رجل مش بتاع لا صلاة ولا قرآن كده، بس رجل قلبه ربنا يرى فيه الإيمان، فيبتلي بمصيبة كبيرة يصبر عليها فيوصل لحد المنزلة اللي وصلها التاني بالصلاة والصيام والطاعة، هو كده سبحانه وتعالى، فهم؟ فيبقى أنت لازم تفهم ده، فده بقى بيقطع من قلب الإنسان جذور أن يركز مع الناس. لا، السبق أنت في حارة، الحارات اللي هي في السباق ده خليك في الحارة بتاعتك بس، فهم كده؟ ماشي، تفضل. نعم، نعم صحيح، تفضل. وإن للمؤمنين في الجنة منازل، وإن لهم فضائل بأعمالهم، وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها. القول في تأويل قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعل يا محمد مع الله شريكا في ألوهيته وعبادته، ولكن أخلص له العبادة وأفرد له الألوهة، فإنه لا إله غيره، فإنك إن تجعل معه إلها غيره وتعبد معه سواه فتقعد مذموما، يقول تصير ملوما على ما ضيعت من شكر الله على ما أنعم به عليك من نعمه، وتصييرك الشكر لغير من أولاك المعروف، وفي إشراكك في الحمد من لم يشرك في النعمة عليك غيره مخذولا، قد أسلمك ربك لمن بغاك سوءا، فإذا أسلمك ربك الذي هو ناصر أوليائه لم يكن لك من دونه ولي ينصرك ويدفع عنك. وفي آية طبعا من الآيات، في آيات كثيرة جدا يا شباب فيها المعنى العظيم اللي احنا اتكلمنا عن التفصيل ابتلاء. الله سبحانه وتعالى مثلا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة رب ويتخذ بعضهم بعضا سخرية، صح كده؟ نعم، سخرية، سخرية، لا سخرية، سخرية، نأخذ لهم لا أخذناهم سخريا لا سخريا لا لا سخريا سخريا لا سخريا دي سخريا سخريا دي من السخرية إنما سخريا نعم لا سخريا دي حتى أنساكم ذكر يعني اشتغلتم بالاستهزاء بهم إنما دي سخريا تمام يعني يعني سخير لكم يعني ورحمة ربي خيركم مما جمعون. في عندنا آية أخرى أيضا الشباب في هذا المعنى تحديدا في آخر سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يبقى ده بيّن إيه؟ ده بيّن أن رفع الدرجات للابتلاء مش تفضيل ده يعني أقصد مش تفضيل بمعنى أن الله رضي عنه رضي عن من فضله. ماشي فضل لا نقف عند وقضى ربك نعم وبسناد عن قتادة قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا يقول مذموما في نعمة الله. وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه معني به جميع من لزمه التكليف من عباد الله جل وعلا. ده جميل جدا في يعني أن الطبري كثيرا ما يأتي لهذه الكافة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مراد وكل الأمة. لكن بعض الناس يقول لا الخطاب له والمراد أمته. لا أول من خوطب بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابتداء الأمر والنهي. يا شباب لما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هل معنى ذلك أنه خالف أو لما ينهى عن شيء هل معنى ذلك أنه فعل؟ لا هذا ابتداء الأمر والنهي فهم؟ إنما لو جاء مثلا أمر ونهي فيه هذا المعنى يظهر لما تحرم ما أحل الله لك يبقى ده باين إيه؟ ده باين إن في فعل حصل. إنما لا تجعل مع الله لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا ابتداء الكلام فاهم؟ فما فيهوش أي منقصة. بعض الناس بيظن أن هذا يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو مثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك يقول هل ده معنى أنه هو شك؟ لا لأن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه كما قال الله عن أمهات المؤمنين من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. علق الحكم على الفعل وهذا لم يحصل. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وهذا لم يحصل فهم؟ فغايته بيان الحكم على هذا التقدير. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.